شيئا شيئا شيا شيا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيا شيا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا الدنيا الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الأرحام الأرحام ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم خبير ألف لام ميم خبير ألف لام ميم خبير ألف لام خبير ألف لام ميم خبير ألف لام